المرحلة الأولى إجابة بوصف التخير، هي المذكورة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية بيّن الله عز وجل فيها هذه المرحلة الأولى أو الرتبة الأولى من الصيام، وهي إجاب الصيام مع التخير، وأن تصوموا خيرا لكم، وأن تصوموا خير لكم. فبوّر البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم بهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم قال: قال ابن عمر وسلمة ابن الأكوع: نسختها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. الآية. ووصل البخاري أثر ابن عمر رضي الله عنهما هذا في الباب نفسه، وكذا وصله في كتاب التفسير من الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذه قراءة قرأ بها ابن عمر: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، بالإضافة وليس بالتنوين، فدية طعام مساكين بجمع مسكين. ثم قال: وهي منسوخة. ثم قال: وهي منسوخة. أما أثر سلمة، أثر سلمة بن الأكوع، وقد وصله البخاري في كتاب التفسير، وأيضا وصله مسلم رحمه الله تعالى، أن سلمة رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين. فبين سلمة في هذا الأثر أن الصيام في أول الأمر كان مخيرا فيه حتى للمستطيع، أنه من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن يخرج بدلا من الصيام طعام مسكين عن كل يوم أفطره. قال: حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية محكمة لم تنسخ، كما أخرج هذا البخاري في كتاب التفسير من الصحيح تحت باب قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال من طريق عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أو يقرأ: على الذين يطوقونه ولا يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه قراءة ابن عباس للآية: وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: ليست بمنسوخة، فهي للشيخ الكبير والعجوز، إذا لا يستطيعان أن يصوما أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال الحافظ في الفتح: وأما على قراءة ابن عباس فلا نسخ. نعم لأنه يجعل الفدية على من تكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر، وهذا الحكم باق أي لم ينسخ. وأخرج ابن الجارود في المنطقة وابن جرير في تفسيره وابن أبي حاتم كذلك في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رخص للشيخ الكبير والعجوز والعجوز الكبيرة في ذلك، وهما يطيقان الصوم أن يفطر إن شاء وأن يفطر إن شاء أو أن يصوم أن يفطر إن شاء ويطعمه أو يطعمه عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الأثر إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه ابن جرير أيضا من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بلفظ إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال ابن عباس تفطران وتطعمان عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما ولا قضاء عليهما. وأيضا أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وأيوب السختياني عن سعيد بن أبي عروبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لامرأة ترضع أنت من الذين يطوقونه أنت من الذين يطوقونه فأفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا. وأيضا بنحوه عند الدارقطني بلفظ أن ابن عباس كانت له أمة ترضع فأمرها أن تفطر وأن تطعم ولا تقضي ولا تقضي. وأيضا ذهب إلى هذا القول إلى أن الحامل والمرضع تفطر وتطعم ولا تقضي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال الحامل إذا خشيت على نفسها في رمضان فلتفطر ولتطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليها. وهذا هو المشهور عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا ويؤكد هذا أن الدارقطني أخرج هذا من طريق نافع أنه كانت بنت لابن عمر تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان فأمرها ابن عمر أن تفطر وأن تطعم كل يوم مسكينا. وهذا سنده صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وروي عن ابن عمر أنه أمر بالقضاء مع الإطعام ولكن الإسناد لا يصح عن ابن عمر رضي الله عنهما، ففي إسناده ابن أبي لبيبة أو ابن لبيبة، وقد ضعفه الدارقطني وقال ابن معين ليس حديثه بشيء. فالراجح عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما أجاز للحامل والمرضع أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. واحتج ابن عباس دون ابن عمر نعم بالآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، احتجوا بعموم هذه الآية وأنها تشمل الرجل الشيخ الكبير والمرأة العجوز، وأيضا تشمل الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم المسكينة. ولكن ابن عمر خالف ابن عباس في أن الآية، لأنه لم يحتج بالآية واعتبر أن الآية منسوخة، وأن ابن عباس اعتبر حكمها باق ولم يقل بالنسخ، وإنما قال بالنسخ فقط في حق الشيخ الكبير والعجوز إذا كان يطيقان الصوم، فإنهما لا يصح لهما أن يفطرا إذا كان يستطيعان الصوم. أما إذا لم يقدر على الصوم فاحتج بالآية وأنها باقية لم تنسخ. وأما ابن عمر فلم يذكر عنه أنه احتج بالآية، بل الثابت عنه أنه اعتبر الآية منسوخة. ولهذا قال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ. أما الذين رأوا عليهما أن يطعما ولا يقضيا، فإنهما أرادوا أنهما ليستا من السفر ولا من المرضى الذين فرضوهم القضاء، ولكنهما ممن كلف الصيام وطوقه فليس بمطيق، فهو من أهل الفدية ليس ممن يلزمهم سواها، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم ذكر قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه فدية طعام مسكين، قال وهي قراءة ابن عباس وفتياه، فكان تأويله على لفظ قراءته. وكذلك قرأها عكرمة وسعيد بن جبير، وأظن مجاهدا كان عليها أيضا. وأما الذين أوجبوا عليها القضاء بلا إطعام فذهبوا إلى أن الحمل والرضاعة إنما هما علتان من العلل ونوعان من أنواع المرض، فجعلوهما بذلك مريضتين يلزمهما حكم المريض، واحتجوا بأنهما قد يعودان إلى الولادة والفطام فيرجعان مطيقين كالمريض والمسافر إذا صاروا إلى الصحة والإقامة. وبهذا القول كان يقول سفيان وأهل العراق، يعني وكان أبا عبيد اختار هذا القول وانتصر له، ولكن الراجح ما ذهب إليه ابن عباس وابن عمر، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، وقولهما هو الموافق لعموم الآية، وإن كان جمهور الصحابة على أنها منسوخة، ولكن الآية يعني الأصل فيها أن يعمل بالعموم، وأن النسخ ليس في حق العموم وإنما في حق المستطيع فقط، الذي يستطيع. ففي أول الأمر كان المستطيع يعمل بالآية، له أن يفطر وأن يطعم، فنسخ هذا في حق المستطيع، أنه لا يجوز له أن يفطر وأن يطعم، وبقي الحكم في حق المعذور في حق الشيخ الكبير والعجوز، وكذا يدخل في هذا الحامل والمرضع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قال ابن عمر، وإن كان ابن عمر ذهب إلى نسخ الآية ولكن لا يعلم لهما من خالفهما من الصحابة في حق الحامل والمرضع. فالأصل أن يعمل بقولهما حتى نجد مخالفا لهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه المرحلة الأولى من الصيام أن الصائم كان مخيرا بين الصيام وبين الإفطار والإطعام حتى نزل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الصيام دون الإفطار مع الإطعام. ونذكر المرحلة الثانية فيما يلي إن شاء الله تعالى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأما المرحلة الثانية أو الرتبة الثانية على ما قال ابن القيم الجوزية من مراحل تشريع الصيام، وما قد جاء فيما أخرجه البخاري في كتاب الصوم تحت باب قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار ولم يفطر أو فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ويومه حتى يمسيه، لم يأكل يومه وليلته حتى يمسيه. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان يعمل يومه، فأتى امرأته فقال أعندك طعام؟ فقالت لا، ولكني أذهب فأطلب لك الطعام. فذهبت فغلبته عيناه فنام، فلما جاءت قالت خيبة لك، فظل يومه صائما إلى أن انتصف النهار حتى نعم حتى غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الحافظ في الفتح فاتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيدا بالنوم، وهذا هو الذي هذا هو المشهور في حديث غيره. وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة أخرجه أبو داود. يعني المشهور في حديث البراء وهذه المرحلة الثانية من مراحل تشريع الصيام أن الصحابة كان إذا دخل وقت المغرب ولم يأكل أحدهم ثم نام قبل أن يفطر، فاستيقظ لا يحل له الطعام ولا الشراب إلى اليوم الثاني، إذا نام بعد وقت المغرب دون أن يفطر. وظل هذا الأمر حتى ما حتى يعني حدث ما حدث لقيس ابن سرمة الأنصاري رضي الله عنه، فنسخ هذا الحكم على ما جاء في الآية. ولكن الحافظ كما قرأنا الآن أشار إلى أن هناك حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود فيه أن هذا الأمر كان مقيدا بصلاة العشاء لا بالنوم. وما أخرجه أبو داود هنا من حديث عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فقال فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء إلى اليوم الذي بعده، وصاموا إلى القابلة. فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا ورخصة لمن بقي ومن فعدا. فقال سبحانه علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فكان هذا مما نفع الله به ورخص لهم ويسر، أي نزلت هذه الرخصة بعد الحكم الأول هذا. وهذه الرخصة كما هو ظاهر من حديث ابن عباس هنا كانت في حق الذين صلوا العشاء فأكل أحدهم أو جامع امرأته، يعني كان الأمر مقيدا بصلاة العشاء لا بالنوم. وأخرج البخاري من حديث البراء أيضا أنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء الشهر كله حتى وكان رجال يخونون أنفسهم، فنزل فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. قال الحافظ في الفتح لم يحتمل أن يكون ذكر صلاة العشاء ليكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم كما هو سائر كما في سائر الحديث. ورجح البيهقي القولين كما في سننه الكبرى بوقوع الحكم عند حدوث أحدهما أيهما الأسبق، حيث بوب البيهقي قائلا باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعدما ينام أو يصلي صلاة العشاء الآخرة حتى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، وصار الأمر الأول منسوخا. قال الحافظ في الفتح وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق السدي أنه قال كتب على النصارى الصيام وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم، وكتب على المسلمين أولا مثل ذلك. فالشاهد أن الأمر على ما يظهر كما قال البيهقي أن الأمر كان على وفق القولين، يعني في أول الأمر كان الصحابة إذا صلى أحدهم العشاء لم دون أن يأكل قبل العشاء أو يشرب حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى يوم قابل أو إلى اليوم التالي، وكذا إذا نام قبل أن يأكل أو أن يشرب أي بعد المغرب أيضا حرم عليه ذلك إلى اليوم الذي يليه. فلأن حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داود صحيح، وكذا حديث البراء في البخاري، ولا تعارض بينهما، فالذي يظهر أن الحكم كان على كان مقيدا بالأمرين، بالنوم أو بصلاة العشاء، أيهما أيهما كما قال ابن يقين. والذي يعنينا أن هذه المرحلة الثانية من مراحل تشريع الصيام كانت على هذا النحو، وكان الحكم شديدا على الصحابة، فكما قال ابن عباس فرخص الله لهم ويسر حتى أنزل قوله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تفتنون أنفسكم فتاب عليكم أو عفى عنكم. فهذه تعد رخصة وتيسيرا من رب العزة على العباد بعد هاتين المرحلتين من الصيام أو من تشريع الصيام. وهذا فيه بيان لأن الله عز وجل من حكمته ورحمته أنه يشرع تشريعات ثم ينزل تخفيفا فيها من باب إظهار رحمته سبحانه، ومن باب قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا كما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فانتهى الأمر إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي المذكورة في قوله عز وجل: حل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. وفيها بين سبحانه أن الصيام يبدأ من الفجر إلى الليل، إلى أن يدخل الليل أي بغروب الشمس. وهذا هو الذي انتهى إليه التشريع وصار قائما إلى أن تقوم الساعة. والفائدة التي نستفيدها من ذكر هذه المراحل في تشريع الصيام أن ندرك رحمة الله عز وجل بالعباد، وأنه سبحانه لو شاء لكلفهم ما لا يطيقون، لو شاء سبحانه لكلفهم، ولكن رحمة الله وحكمة الله تقتضي خلاف ذلك، وأن الله سبحانه قضى قضاء كونيا أنه يريد بنا اليسر، وكذا فعل، وكذا سبحانه جعل هذا القضاء في التشريعات أي في أحكامه الشرعية، أنه سبحانه جعلها كلها ميسرة يطيقها البشر إلا من كان له عذر، وقد رخص الله عز وجل، وقد رخص الله عز وجل للمعذور وجعل له أحكاما، فصارت الأحكام الشرعية في طاقة البشر وليس كما يقول أهل البدع أن الله عز وجل قد يأمر أمرا أو يحكم حكما يعني لا يكون في طاقة أحد، فهذا لا يصح، بل إن الله عز وجل قد قضى أنه سبحانه لا يكلف الناس ما لا يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولذلك يعني أو بهذا يرد على من يعني يدندنون من ضعاف الإيمان أو من الجهلة أن الأحكام الشرعية أو أن شريعة الإسلام لا يطيقها البشر في هذا الزمان، فقالوا إن أحكام الله أو إن بعض أحكام الله لا يتحملها البشر في الزمن الحديث، نحو تشريعات الحدود ونحو التشريعات التي تتعلق بحكم المعاملة مع الحاكم أو مع المحكوم، اعتبر أن هذه التشريعات لا تصلح لهذا الزمان، وأن الأنظمة الحديثة أو أن الحياة المعاصرة لا تتواكب مع هذه الأحكام والتشريعات، وهذا كله من تزيين الشيطان، بل إن الله عز وجل لم يحكم حكما ولم يشرع تشريعا إلا وكان في مقدور البشر وفي استطاعتهم في الجملة وأنه سبحانه جعل هذه التشريعات إلى أن تقوم الساعة، والدليل أو من أدلة هذا ما ذكرناه أنه سبحانه لما شرع الصيام في أول الأمر بهذه الأحكام وعلم سبحانه بعلمه السابق وبما بينه في كتابه أن الناس لم يتحملوا هذه الأحكام أنزل سبحانه وتعالى حكما ناسخا لها في مقدور البشر. في مقدور البشر. وهذا يدل على أن كل الأحكام التي ثبتت في الشريعة برفع الوحي أو بتوقف الوحي وبموت النبي صلى الله عليه وسلم أنها صالحة للعمل وفي مقدور البشر إلى أن تقوم الساعة. وهذا هو الواجب على كل أحد أن يعتقده، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد ضل وأضل. نسأل أن يثبتنا على الحق إلى أن نلقى الله عز وجل على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.